والركن جزء الذات، والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. المنتهج يعني الطريق الصحيح، يعني أن الصيغة في العقود التي تشترط لها الصيغة هي دليل الحقيقة وليست جزءا منها. فهناك عقود تحتاج إلى صيغة مثل البيع والنكاح. فقول الرجل بعت، هذا القول ليس جزءا من الفعل، ولكنه دليلها، يعني دليل الحقيقة، دليل الذات، دليل وجودها. فقول الرجل بعت هو دليل على وجود البيع، زوجتك دليل على وجود حقيقة الزواج، ولكن ليس الداخل فيها. لماذا؟ لأنه دائما هناك فرق بين الدليل والمدلول. المدلول شيء مستقل عن الدليل، ليس جزءا منه. فالصيغة هي دليل، والحقيقة هي المدلول. وقول على المنتهج يعني على القول الصحيح، وهو يشير إلى أن بعض العلماء يجعل الصيغة داخلة في الماهية، وبالتالي يجعلها ركنا في العقد. لكن المنتهج عند جمهور العلماء أن الصيغ هي دلائل على الذات والحقيقة وليس جزءا منها.